ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن ما حدث من تمزق وشتات في الأمة الإسلامية كان سببه بعد التمحيص هي فتنة الخروج على الحكام، والذي دعا إليها هم اليهود، والذي خطط لها هم اليهود في الماضي وفي الحاضر، حتى إنهم يعترفون الآن فيما كتبوه من خطة سرية لتدمير العالم تسمى بالبروتوكولات، إن هم من 20 قرن وهم يخططون لهذه الفتن، فتنة ضرب العالم عن طريق تقليب المحكومين على حكامهم. وده اللي ورد في البروتوكول رقم 4 في بروتوكولات حكماء صهيون. ربنا سبحانه وتعالى بنى الكون على النظام وليس الفوضى، ففي أيام عثمان بن عفان اللي خطط للخروج وتقليب الناس على عثمان هو عبد الله بن سبا اليهودي، فتنة السبائيين، يهودي اندس بين المسلمين باسم الإسلام وقلب الناس على عثمان بن عفان مدعيا أنه ظالم، ودي الصفات حتى اللي ذكروها في عثمان بن عفان هي نفس الصفات اللي بيذكروها في كل حاكم لما يخرجوا عليه. عثمان يولي أقاربه محسوبين، عثمان ظلم الناس، عثمان فعل كذا وكذا، ويبدأ يعدد نفس الأسس التي يفعلها هؤلاء الخوارج أتباع يهود في المنهج، نفس المنهج بالضبط. مفيش حاكم حيجي على هوا واحد كما تشتهي، وإلا لصارت الدنيا ملائكة، عدل مطلق هو لله عز وجل، فالله عز وجل لا يظلم أحدا، لكن ما سوى الله عز وجل من البشر من غير الأنبياء والرسل أصحاب الدعوات وإن كانوا بشر، إلا وستجد من يقع منه الخطأ لسبب من الأسباب، إما لهوى في نفسه أو شبهة من الشبهات. فهل يعني ذلك أن نقف في الشوارع لنخرج عليهم، وكل من يسعى إلى رأي ينزل يدعو إلى استبدالهم وإلى تغييرهم تحت مسمى الحرية والثورة على الظلم وغير ذلك من الأشياء، فيكفرون الحكام ويخرجون عليهم ثم تظهر الفتنة؟ ده منهج يهودي الخوارج شابهوا اليهود في هذا المنهج، نفس طريقتهم بالضبط. ولذلك من ضمن الأوبئة الفكرية التي نتحدث عنها في هذه الجماعة المسمى بجماعة الإخوان وباقي المنهج اليهودي، وهذه هي الخطبة الثالثة في هذا الوباء الذي نكشفه عند هؤلاء. لقد وصل بنا الحال، وده أكبر دليل وأكبر برهان، وصل بنا الحال في شأن هؤلاء أن تجد قول الله تبارك وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسوء. ده الواقع اللي احنا عايشينه بالضبط. عندما تنظر إلى الإخوان الآن وموقفهم من البلدان وحكام البلدان في كل قنوات الإخوان، شوفوا الآية ازاي بتنطبق بالضبط: إن تمسسكم حسنة تسوء وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. يعني كلامنا نقوله على اليهود، نقوله على النصارى، إنما كل صغيرة وكبيرة في البلد من سيئة يفرحوا بها، من خطأ يطيروا به. إن تمسسكم حسنة تسوء، يوم يلاقوا البلد في أمن ورخاء واستقرار ولحمة بين الحاكم والمحكوم يزعل ويتضايقوا ويموتوا كمد وغير، سبحان الله. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. الآية دي في اليهود، يعني الآية دي نزلت في شأن اليهود والعداوة اللي بيننا وبين اليهود وبين المنافقين والكفار، لكن ما نتكلمش على المسلمين. إنما أما تشوف الوضع تجد أنه ما من خير في أي بلد مسلم أو في بلد عربي لم يهيمنوا عليه إلا ونشروا فيه كل السوءات وافتخروا أنهم هم اللي ممكن يضيعوا هذه السوءات، مع أن الواقع غير كده. لما مسكوا ظهرت كل السوءات وبانت كل العورات، حتى الأنظمة السابقة كانت أحسن حالا وأقوى أمانا من وضعهم. يعني أحد الأخوات قبل ما اطلع المنبر مباشرة بعت رسالة بتقول إيه بعد ما تابعت قناة البصيرة، تقول: زوجي كان يعمل في العراق، وعلى الرغم من ظلم صدام وما فعله في شعبه، إلا أننا كنا نشعر بالأمن والأمان، وزوجي كان يدعو له، وبنينا منزلا، وكنا نذهب ونأتي إلى بلادنا ونسافر العراق بدون أي مشاكل. فلما فهمت دينها أدركت معنى دمار الأمة إذا خرجت على حكامها حتى بالرغم من ظلمها. تقول: الآن زوجي عاطل عن العمل ولا يستطيع أن يعمل شيئا، ولا زال حتى الآن يدعو لصدام ويدعو على من خرج على المسلمين ودمرهم من الإخوان ومن غيره. هي أدركت بفطرتها كده، يقولش صدام ده ملك ولا واحد عادل ولا شيء مزق بالله، بل له جرائم لو ذكرت يندى لها الجبين. لكن القضية كلها إن اليهود أدركوا، وده اللي هقراه لكم دلوقتي في بروتوكولاتهم، أدركوا أن دمار الأمم حتى الكافرة في إنك تعمل لهم ثورة كل يوم وتختلق شعارات يقتنع بها هؤلاء بحيث تدمر الأمم. فرحوا فرحا شديدا أن حدث خطأ المسؤول عنه عندنا احنا شيخ الأزهر، في إن الرئيس راح للنصارى في كنيستهم باعتباره مصر وهم مصريين. أنتم متخيلين يعني إن هو ملك لا يخطئ بشر، فرأى ذلك من مصلحة البلاد والعباد ففعلها، ففعلها قبله شيخ الأزهر، مع أن رئيسهم عمل الكلام ده، يعني رئيسهم فعل هذه السنة بطريقة أسوأ مما حدث من الرئيس الحالي. فلماذا هو التشغيب والدعوة إلى الفتن وإلى الخروج على الحكام؟ ولذلك احنا بنقول هي دي الأساس، أو هذا هو الأساس في تدمير الأمم، عدم الالتزام بقول الله تبارك وتعالى اللي كله أمن وأمان، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ده الأصل، وأولي الأمر منكم في طاعة الله والرسول، هذا معنى الكلام، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرئيس هنئ النصارى بأعيادهم، وفي الشرع لا يجوز أن أهنئ نصراني على ولادة الرب، الكلام ده لا يعقل أبدا، وليس من النصح في شيء، لكن هذا يريحهم ففعلوها من هذا الباب. نقول هذا خطأ شرعي صحيح، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن هل يعني هذا أن نكفره زي ما هم بيسعوا واسع إلى الفتن واصفوا بأبشع من أوصاف الكفار، وأنه يريد الدمار لبلاده؟ هو أصلا ما ذهب إلا لمصلحة بلاده على حسب ظنه، فلما نتصيد في الماء العكر بحيث أن نحدث الفتن؟ إذن القضية كلها أن المنهج نفسه هو منهج يهودي، قصد منه تأليب الناس على حكامهم وتدمير البلدان. ليه؟ لأن هو له هوى في نفسه أن يسيطر، هو أن يهيمن، هو ملك العالم يبقى في إيده. وربنا أيضا ما بنى الدنيا على أن ملك العالم يبقى في إيد حد إلا إذا شاء رب العزة والجلال، قضية مش في إيد حد. ربنا يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، أنتوا عارفين الآية دي أصلا، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أصل الآية دي جاءت بعد بيان حقد اليهود على نبينا عليه الصلاة والسلام أن جعل النبي عربيا وليس يهودي، وكان اليهود يتوقعون أن نبي آخر الزمان الذي يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعني هم عارفين صفة النبي عليه السلام بكل التفاصيل، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، في واحد بتوه عن ابنه أبدا، طب لما جحدوه ولما حاربوه؟ لأن هو هم كانوا متوقعين أن الرسول حيجي يمشي تحت بطهم، هم اللي وجهوه ويرفع شأن اليهود ويعيد مجد اليهود، فجاء يقول لهم لا، أنتم حرفتم وبدلتم وهذه مسالك لا يرضاها رب العزة والجلال، فحاربوه فحقدوا على الرسول عليه السلام أن النبي جاء بمنهج ينزع عنهم الملك، ينزع عنهم السيادة والهيمنة على العالم، ينزع الماسونية والصهيونية العالمية القديمة اللي كانت بتخطط في الهيمنة على العالم تحت إعادة ملك سليمان أو ملك داود. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، هي دي القضية. فالمسألة كلها أن من يسعى إلى الرياسة والحكم هو اللي يبقى عازز عليه إن الملك يروح منه ويعيش في وضع ذليل، إنما صاحب الدعوة الحق ما بتفرقش معاه. ليه؟ لأنه يريد هداية الناس، يريد الله والدار الآخرة، هذا هو الفرق بين منهج يهود ومنهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن من يعي ومن يعقل؟ ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر اليهود، وشوفوا المقارنة البسيطة دي، نحن نحب إخواننا من الإخوان ونحرص على هدايتهم وأن يكونوا معنا بعيدا عن فكر حسن البنا التكفيري والسيد قطب التكفيري، ويكونوا من أبناء الشعب الواحد، نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسوله، نتمنى لهم الخير. لكن لما تيجي تبص يبقى أنت حريص عليهم وعلى أن تأخذ بأيديهم إلى الهداية وهم لا، مش عايزين كده، يكفروك وما يحبوكش، يتمنوا لك الشر. شوفوا الآية دي، ربنا لما قال في شأنهم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونك وتؤمنون بالكتاب كله، أي بما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش بما جاء به حسن البنا ناخد بعضه ونسيب بعض. شوفوا الآيات، كلام نزل في شأن اليهود. أنا بتكلم على الإخوان، شوفوا بس مدى التطابق في المنهج اليهودي عند هؤلاء. وإذا لقوكم قالوا آمن، يعني لو حصل فيه منورة للصلح أو شيء من هذا القبيل يضحك في وشك ويقول لك وماله، وإحنا نرجع الكتاب والسنة، وهم لا يريدون. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يبقى يتمنى هلاكك وتمنى دمارك، وده اللي يعملوه بالضبط. لما توافقوا مع السلفيين وجروا إليهم دعاة البدع الذين توسدوا عالم الشهرة، كانوا يقابلونهم في الظاهر وفي الباطن يخططون للقضاء عليهم وتدميرهم. ده اللي حصل وده واقعهم، ما ظلمناهم، بل كل صغيرة وكبيرة تشهد بذلك. حتى خرج أحد السلفيين عينه الرئيس المعزول مرسي مستشارا له عشان يطيب خاطره، وجعله كشخ شيخة ملوش أي فايدة خالص ولا له أي لازمة، حقه كخشبة. خرج الرجل يبكي ويقول إيه ده، هو ده دين؟ هل تذكرون عندما ظهر يبكي في وسائل الإعلام ويقول ما هذا هو الإسلام وهؤلاء خونة، وبدأ يوصفهم بأبشع الأوصاف؟ طب انت وقفت معهم ليه؟ لماذا دعوت الناس إلى مخالفة الشرع والوقوف معهم حتى خالفتم دين ربكم ووقعتم في طريقتهم العفنة تحت مسمى الديمقراطية والصناديق وما الصناديق، وقلبتم الناس باسم الدين الذين وثقوا فيكم وهم يمكرون لكم؟ سبحان الله، هذا هو شأنهم وهذا هو حالهم. إن الله عليم بذات الصدور. شوفوا يا أخواننا بقى، أنا حقرأ لكم نص البروتوكول الرابع من بروتوكولات حكماء صهيون، وركزوا معايا قوي عشان تشوفوا. البروتوكولات ديت معمولة بقالها تقريبا قرن 100 سنة، واليهود لما اجتمعوا وخططوا، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، كان القصد الهيمنة على ملك العالم. ولأن فكر حسن البنا مبني على نفس الفكر اليهودي في الهيمنة على العالم تحت مسمى إقامة خلافة عالمية، مش قضية دعوة ربنا يمكن لأتباعه الذين صدقوا في متابعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا، ده هو خط التخطيط زي التخطيط الماسوني في الأخذ بالأسباب حتى غير المشروعة للهيمنة على بلاد العالم، حتى يفتخرون الآن ويقول نحن وصلنا إلى 72 دولة. وصلنا ل 72 دولة نؤثر فيها، وهي شعبنا وهي بلادنا، يتعاملوا على إن بلادهم 72 دولة حلم، وكل الكلام ده تحت شعار الإسلام. لا، الإسلام ملوش علاقة بالكلام ده، ده نظام يهودي، هو نفس النظام، نظام امتدادي ماسوني نفس النظام، امتداد صهيوني نفس النظام. ليه؟ ايه السر في كده؟ لان سلكتوا نفس طريقة اليهود، مش طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. طريقة النبي عليه الصلاة والسلام طريقة الدعوة يستجيب الشخص لها فيطبقها في حياته، يصدق خبر الله وينفذ أمره. إنما طريقة حسن البنا الخلافة وما الخلافة والكلام عن الخلافة، وفي الحقيقة هو لا يتحدث عن خلافة وإنما يتحدث عن وسائل الحصول على الملك والهيمنة على الخلق بحيث تبقى مقادير الأمور في يده. نفس المنهج اليهودي الذي صنعه اليهود، البروتوكول، خططوا عشان يهيمنوا على الأمة. فأسمع خطتهم، ده اللي كتبوه، وشوف أنا بتكلم على اليهود ولا بتكلم على الإخوان، لأن احنا بنقول دي وباء. يعني أي عاقل لو قرأ الكلام ده يقول لك إيه، طيب إذا كان ده طريقة يهود أنا ليه خليني ما أمشي بطريقة اليهود، أمشي مع الوباء ده ليه؟ ما طهارة الإسلام موجود، الماء العذب الزلال موجود، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فيفوق ويرجع، لكن ما فيش فايدة. يعني دي الوباء، وباء المنهج اليهودي، دي ثالث فيروس بنتكلم عنه في وباء المنهج اليهودي، ولسه الكلام محتاج إلى كلام كثير. بيقولوا إيه؟ يمكن ألا يكون للحرية ضرر. الحرية كل واحد يقول لك الحرية والحرية والحرية، اليهود بيقولوا صحيح في حرية ما فيش ضرر، وأن تقوم الحكومات والبلدان من غير أن تكون ضارة بسعادة الناس. أصل الحرية عندنا في الشرع قائمة على معنى التوحيد والعبودية. أنا أقول لك أنت حر، مفيش حاجة اسمها حر مطلق، اللي له المشيئة المطلقة واحد بس، ربنا سبحانه وتعالى. أما ما سوى ذلك فربنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى مش كل حاجة تعملها، لا، ده في قوانين بتحكمك، فالحرية مضبوطة بالقوانين. وأفضل القوانين اللي موضوعة للبشرية هو قانون الحق سبحانه وتعالى المسمى بالشرع، أو الذي أنزله على آدم حتى وقتنا هذا، واستمر على نفس هذه الطريقة جميع الأنبياء والمرسلين. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن الحرية مضبوطة بالمنهج اللي بيحكمنا، بطريقة العيش اللي بتضبط الناس وقواعد التقاء المجتمع والقانون الصامت اللي بين الناس. لأنه مش حرية، مش حرية واحد حيمشي عريان في الشارع كده يقول لك أنا حر زي ما بيحصل في الغرب. هم هناك يقبلوها لكن احنا ما نقبلهاش. هم هناك يعملوا كل الفساد اللي في الأرض يقول لك ده حرية، بس احنا هنا ما بنقبلهاش، لأن القانون هناك غير القانون هنا. هنا قانون بنرضي فيه الله، هم عندهم قوانين بيرضوا فيه الشيطان. إذن لهم حرية وإحنا لنا حرية. فبقول لك ممكن الحريات تبقى موجودة، ده كلام اليهود. وأن تقوم في الحكومات والبلدان من غير أن تكون ضارة بسعادة الناس، هم اللي بيقولوا نفسه. لو أن الحرية كانت مؤسسة على العقيدة وخشية الله وعلى الأخوة والإنسانية، اليهود اللي بيقولوا الكلام ده والله، ولك لو الحرية قائمة على العقيدة وخشية الله وعلى الأخوة والإنسانية، نقية من أفكار المساواة التي هي مناقدة مباشرة لقوانين الخلق التي فرضت التسليم. بيقول لك موضوع ان يبقى فيه مساواة، حرية والمساواة. فما تيجي تشوف المساواة هو يقول لك مش ممكن يكون في حاجة اسمها مساواة مطلقة، ده حاجة متناقضة. ربنا بيقول ليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى، فكل نسوان متضايقين من الآية دي، وللرجال عليهن ايه درجة فمتضايقين من الآية دي ليه؟ ان حطوا في دماغهم شعار المساواة. ايه المساواة اللي حاططها اليهود؟ هم اللي مخططين ليه، هم اللي بيقولوا كده. إن الناس المحكومين بالإيمان سيكونون موضوعين تحت حماية هيئاتهم الدينية، وسيعيشون في هدوء واطمئنان وثقة تحت إرشاد أئمتهم الروحانيين، وسيخضعون لمشيئة الله على الأرض. ولك هو ده سبيل الأمان الوحيد، سبيل الأمان الوحيد إن يبقى في التفاف من الناس على حكامهم وعلى دعاتهم، حتى ولو كان فيه ضلال في بعض الأحيان، فهذا وارد. يعني مش متصور إن كل الحكومات معصومة وكل المشايخ معصومين، لكن هم اليهود طول ما هم ملتحمين مع بعض وهم عايشين في أمان. ثم يقول: وهذا هو السبب الذي يحتم علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتها أو ذاتها من عقول المسيحيين. هم طبعا كانوا بيتكلموا ساعتها على المسيحيين على إن لسه ضعف اليهود، بدأ ينقل الفكرة هنا، قال طلع أصلا فكرة الدين من عقوله، نطلعها خالص بحيث نبقيهم منهمكين في الصناعة والتجارة، وهكذا ستنصرف كل الأمم إلى مصالحها، ولن تفطن في هذا الصراع العالمي إلى عدوها المشترك اللي هم مين؟ اليهود. يعني بيقولوا إيه؟ بيقولوا إحنا ننزع بقى عشان ندمر الدنيا، الأول نتكلم على الدين، فكرة تعظيم الحق سبحانه وتعالى، تعظيم الاتباع للقيادة الروحية بتاعتهم، دي ندمرها، فهيبقى الناس بقى قدامهم إيه؟ المصالح الدنيوية والكلام على التقدم والاستنارة والعلم والعقل ومش عارف إيه، والكلام ده كله هيعود عليهم بإيه؟ بمصالح دنيوية إحنا أسيادها نقدر نتحكم فيه. هكذا يقول يهود: يجب علينا أن نضع التجارة على أساس المضاربة. فواحد يقول لك المضاربة هم بيتكلموا باسم الإسلام، لا، المضاربة المقصود بها صناعة البورصات والبنوك، هذا اللي يقصده اليهود، لأن البورصة وهمية مش حقيقية، اللي بيبيع ما يعرفش عن الشركة بتاعته حاجة، ده بيبيع أسهم ويشتري أسهم، وهم خبراء في المسألة دي. وأظن طبعا أنتوا عارفين كويس جدا أن من أصحاب التخصص في ضرب الدول من يتاجرون في البورصات، وأكبر الناس اشتراكا في البورصات اليهود والإخوان، مش بس في مصر، كل البلدان، لأنه ممكن مثلا البلد في وقت شدة فيقوموا عاملين أسلوب معين يخلي البورصة تنهار، فيشعر الناس ان البلد بتنهار، وده كله شغل وهمي مش حقيقي. وبهذا لن تستقر خيرات الارض المستخلصة بالاستثمار في ايدي الامميين، بل ستعبر من خلال هذه المضاربات الى خزائننا. ظلوا يضحكوا على الناس ويتجروا بهم اليهود لغاية ما خلوا فعلا الامور كلها في ايديهم، كما سيخلق الصراع من أجل التفوق والمضاربة في عالم الأعمال مجتمعا أنانيا غليظ القلب منحل الأخلاق كارها للدين وللسياسة. والله ما أنا كتبت الكلام ده، اليهود اللي قالوا الكلام ده. بص على الوضع اللي احنا فيه، بقول احنا حنظل نسعى نصنع ذلك حتى نخلق صراع في عالم الاعمال يؤدي الى مجتمع اناني غليظ منحل الاخلاق كارها للدين وللسياسة. اذا الدعوات كلها الان في محاربة الدين وفي الانقلاب على الساسة كلها مبنية على شغل اليهود. قل لي بالله عليك بقى، هل في يوم من الأيام سعى الإخوان إلى عكس ذلك إلا إذا كان الملك لهم والهيمنة لهم وإن هم اللي يمسكوا البلدان؟ ولو مسكوا يدعو الناس إلى أن يقفوا مع حاكمه زي اللي يقف مع اليهود، أول ما يحسوا بواحد له ولاء لليهود ولا بينقل أفكار اليهود ولا بيخدم اليهود، تيجي تبص تلاقي اليهود هم اللي بيقفوا وراه والنصارى هم اللي بيقفوا وراه. يعني لما نشوف مثلا الوقت بعض الرويبضات اللي بيقعد مثلا 4 أو 5 ساعات في الفضائيات عشان يطعن في ثواب الدين، زي ما حصل امبارح في احد البرامج في قناة اسمها صوت البلد، جايبين ولد لا علاقة له لا بفهم ولا بدين، لا يخدم إلا اليهود. ده في كل مؤتمر اليهود يجيبوه، وأقصد باليهود أتبعه، النصارى يستدعوه، لك ده فكر مستنير. وهو للأسف رويبضة بيستعبطوه ويضحكوا عليه وبيجيبوه على أساس يبقى عامل ومعول هدم في تدمير هذا الدين. يا ابني انت بتعمل ايه؟ ولد صغير له عارف الابيض والاسود، ودلوقتي قلبين به الفضائيات، والاعلام طبعا بيستضيف وبيتكلم علينا ثقافه ايه وبتتكلموا عن ايه؟ هتهد امه كامله، او تتصور ان امه كامله هتتهد على ايد ود رويبضه لا يفهم شيئا. سبحان الله، اليهود بيقولوا احنا هنعمل مجتمع اناني غليظ. اغلب الناس حتى اللي بيشتغلوا في الاعلام وغير الاعلام ما بتحركش كده لله، ما بيعملش عمل يقف فيه مع شعبه ولا بلده من باب المحبه في الله. يقول لك لا انا اخدم، بس المصالح اللي هترجع لك دي ايه؟ المصانع اللي هتبنيها لك دي ايه؟ التسهيلات اللي هتعملها لك دي ايه؟ طب يا جماعه دلوقتي البلد محتاجاك، لك تتحرق اروح ادور على بلد تاني، الاستثمار وراس المال حر، اروح اشغله في امريكا، اشغله في بريطانيا، اشغله في الاتحاد الاوروبي، في اي مكان هيجيب لي فلوس. كون الشخص يبقى اناني الى هذا الحد، لا يراعي النظر الى الاخرين، ما فيش احسن من كده عند اليهود، ضيعوا الدنيا وللاسف. ثم يقول: وستكون شهوة الذهب رائده الوحيد، واللذات المادية مذهبه الاصيل. الكلام ده كلام اليهود. وحينئذ ستنضم إلينا الطبقات الوضعية ضد منافسينا الذين هم الممتازون من الأمميين، تنفيسا عن كراهيتهم المحضة للطبقات العليا. ده كلام كتبه اليهود من 100 عام. قارنوا بينه وبين اللي بيحصل من الإخوان، وانت تشوفهم، أهؤلاء يسيرون على ضرب اليهود أم يسيرون على منهاج النبوة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة إن الموضوع يتطلب كلاما كثيرا وعرضا دقيقا لكل هذه المخططات الآثمة التي جاءتنا من اليهود، واستجاب لها للأسف من يسيئون إلينا في كل ما يسر هذه البلاد. في عجالة سريعة شوفوا ماذا رتبوا على ذلك. بيقول لك: بعد أن تكون المجتمعات قد تفشت الرشوة والفساد في كل أنحائها، حيث الغنى بالخبث والتدليس، وحيث الخلافات متحكمة على الدوام، والفضائل في حاجة إلى أن تعزيز إلى أن تعززها العقوبات والقوانين الصارمة. من ضمن الحاجات الغريبة يا أخونا اللي الواحد اكتشفها، أن صناعة الأزمات اللي حدثت داخل البلدان العربية على مدار نصف قرن من الزمن، نصف القرن الماضي، اللي كان وراه اليهود والإخوان، ويصنعونها ببطء شديد إلى درجة لا تشعر به. يعني مرت المملكة العربية السعودية بفترة تجد فيه بغض عام حتى من كثير من أبناء المملكة على حكامها، ومن كل المتعاقدين أو العاملين على حكامها، مع إن الواقع بيقول غير كده. فمن اللي وراء هذه الأمور؟ وراها الإخوان اللي بيشتغلوا في البلد، اللي بيساهموا في الفصل بين الحكام وبين محكومين، وتقليب المحكومين على حكامهم، ويسعون بكل سبيل إلى إشاعة الرشوة والفساد. حتى وسائل الانحلال هم اللي كانوا مستوردوه، وهم اللي واقفين وراه ولا زالوا حتى الآن. الكلام ده احنا كشفناه في السعودية عملي، وكشفناه واقعي انهم كانوا من خلال اتباعهم اللي تابوا وكشفوا هذه المخططات الآسمة. فما بالك بما كان يحدث في مصر، فما بالك بما حدث في الجزائر، فما بالك بما حدث في 72 دولة هم اللي كانوا وراها. سبحان الله. بيقول وحيث الخلافات متحكمة على الدوام والفضائل في حاجة إلى أن تعززها العقوبات والقوانين الصارمة، هم يحاربوه. لا المبادئ المطاعة عن رغبة، وحيث المشاعر الوطنية والدينية مطموسة في العقائد العلمانية. احنا قلنا لكم ساعة ما تلاقوا الإخوان في مكان اللي بقى لازم هتلاقوا في الناحية التانية العلمانية. طب جت من العلمانية صناعة الإخوان، يعني هم يصنعوا الاثنين، يصنع واحد تبعهم او واحد علماني ضد الدين عشان يقدر يرجع الامور تاني. ولذلك احنا لما قلنا عن دعاة العلمانية اللي هم بيتبجحوا الان بنسف الدين وعايزين ينسفوا ديننا تماما زي ابن البحيري وغيره، ان هذا الرجل من صناعة الاخوان، بل سميناه الداعشي. ليه؟ لان عمايله كلها بتخدم منهج التكفير، ومنهج التكفير بيستفيد منه الاخوان في تقليب الناس على حكامهم على ان البلد كافرة، وهذا هو الدليل. يعني هما صانعين الحدث الاثنين، وورا الاثنين امريكا، وورا امريكا البروتوكولات. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا. يقول لا المبادئ المطاعة عن رغبة، وحيث المشاعر الوطنية والدينية مطموسة في العقائد العلمانية، حينئذ سننظم حكومة مركزية قوية، وسنضبط حياة رعايانا السياسية بقوانين جديدة تكبح كل حرية. ده اللي كان بيخطط للإخوان بالضبط، هو اللي خطط له اليهود. الإخوان نفذوا المخطط كاملا، وكانوا بيطالبوا الأمريكان واليهود أنهم يقفوا معه على أساس إقامة نظام في مصر يخدم الإخوان بس، ومصر كلها تبقى نتاج خالص لهذه الجماعة، مقسمة أو غير مقسمة ما يهمش الإخوان الكلام ده، لكن أهم حاجة يبقى الملك في أيديه. لكن للأسف بقول لك هو تكبح كل حرية، وكل نزعات تحررية يسمح بها الأمميون، وبذلك يعظم سلطاننا بحيث يستطيع سحق الساخطين المتمردين من غير اليهود. لعبوا اللعبة وضحى بهم الأمريكان وضحى بهم اليهود، فلا استفادوا من شعوبهم ولا غرسوا الثقة في قلوب أتباعهم، بحيث يجتمع الناس إرضاء لربهم وطاعة لنبيهم، بل عادوا بالخيبة والخسار أو الخسران المبين اللي احنا شايفينه الآن في كل مكان. أنا مش هطول نظرا لما يحدث من الجو البارد الذي تمر به البلاد، لكن إن شاء الله عز وجل سنستمر في كشف هذا الوباء اليهودي الذي تأثر به كل إخواني وسرى في دمه، حتى يعيننا الحق سبحانه وتعالى على تنقية هذا الدم المنسوب إلى الإسلام من فيروس وباء المنهج اليهودي وفيروس الإخوان. نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم شفع فينا سيد الأنبياء والمرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. ابن البحيري.